يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا وتقى يا كريم. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يقول في صفات الرب تعالى لما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. هذا العنوان وهذه الفقرة في قول البربهاري رحمه الله تعالى: ولا يقال في صفات الرب كيف. لهذا ممكن أن نعنون لهذه المسألة بأن السؤال عن كيفية الصفات، فالنهي عن السؤال عن كيفية الصفات جاء عن السلف رحمهم الله كما قد قدمنا، كما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سأله السائل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ولهذا فلا يقال في صفات الله عز وجل كيف، قد قدمنا لكم بالقاعدة التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التثمرية، تذكرونها القاعدة: قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات. فلهذا لا يقال كيف استوى، لا كيف ينزل، لا كيف يسمع، ولا يسأل عن صفات الله عز وجل بكيف، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تعالى متصف بالصفات، وهذا الاتصاف لا يعني المماثلة بأي وجه من الوجوه. وهذا قاعدة وعقيدة عند المسلم، فلا يوجه أو لا يوجه هذا السؤال إلا مبتدع أو شاك في دينه. أما المؤمن فإنه يقول: آمنت بالله. قد قدمنا أنه لا يقوم الإيمان إلا على التسليم، على قدم التسليم لما جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال كما قال السلف: آمنت بالله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: لا يقال كيف ولما. هذا السؤال: لما فعل الله كذا ولما كذا، ولماذا أفقر فلان، ولماذا أغنى فلان، هذه أسئلة يوردها أو يقذفها الشيطان في قلب العبد بصرفه عن دينه. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل عن أفعال الله. لما لا توجه لأفعال الله؟ إن الله يفعل سبحانه ما يريد ويحكم ما يريد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكم البالغة التي تقصر عقول البشر عن إدراكها. لهذا هذه الأسئلة الشيطانية يقذفها الشيطان في قلب العبد ليصرفه عن الإيمان بالله وبما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا باب القضاء والقدر باب يلج إليه الشيطان أو يلج من خلاله الشيطان إلى صرف الناس عن الإيمان بهذه الأسئلة. ولهذا قاعدة أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، والخلق ملك لله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الأسئلة التي يريدها إنما يريدها الشاك في دينه، أما المؤمن مسلم لما جاء في كتاب الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسأل، كما قد بين الإمام البربحري رحمه الله تعالى، فإنه قال لا يقال في صفات الرب كيف ولما ولا يقول إلا شاك في الله تعالى. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة القرآن، أن القرآن كلام الله عز وجل، وتحت هذا يعني مسائل. المسألة الأولى أن القرآن كلام الله تعالى، والكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وصفات الله وإضافتها إلى الله جل وعلا إضافة صفة إلى متصف بها. أما كون القرآن كلام الله فقد قال الله تعالى في محكم كتابه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتنزيله، يعني تنزيل رب العالمين، وأن القرآن منزل وليس بمخلوق. وقد جاء هذا الوصف في كلام الله تعالى، قال الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، التعبير بالتنزيل جاء في كتاب الله. وكذلك قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك، وآيات كثر في هذا الباب تبين أن القرآن تنزيل رب العالمين. قال البربهاري رحمه الله تعالى ونوره، يعني أن القرآن نور، وصف القرآن بأنه نور قد جاء في كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور. ووصف القرآن بأنه من الله، وهذا التعبير بأنه من الله، لهذا بعض أهل العلم بعض السلف يقول منه بدأ، منه بدأ، هذا القيد ليردوا به على أهل البدع، ليردوا به على طوائف من أهل البدع من الأشعرية ومن الجهمية، لأن الجهمية يقولون من ابتداء كلام الله عز وجل ليس من الله، لأنهم يقولون إنه مخلوق، واضح؟ فقول البربهاري رحمه الله تعالى من الله يعني هو كلامه سبحانه وتعالى، وما كان من الله فليس بمخلوق. فإذا هذا التعبير من الله والقرآن كلام الله عز وجل، لأن القرآن من الله أراد به الرد على طوائف من أهل البدع. ووصف كلام الله عز وجل بأنه غير مخلوق لأن الله سبحانه وتعالى تكلم به بهذا الكلام، والكلام صفة من صفات الله عز وجل، وصفاته سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة. ثم أورد البهاري رحمه الله تعالى ما يثبت هذا من كلام الأئمة، فقال هذا هو قول مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء، يعني هذا قول أهل السنة، جماعة من أهل العلم حكوا الإجماع على هذا، منهم الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، سلف أجمعوا على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وإنما خالف في هذا طوائف من أهل البدع على رأسهم الجهمية كما تعرفون. وبسبب هذه المسألة امتحن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال والمراء فيه، يعني المراء الجدال في القرآن كفر طبعا، لأن قد قدمنا سبقا أن قدمنا عن أن المراء في القرآن كفر، أنه هذا بحسب المرائي، فقد يصل الأمر إلى أن يصل الإنسان ويقع في الكفر الأكبر، وقد يقع فيما هو دون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التماري في القرآن، وهو أن يتمارى اثنان في آية، أحدهم أو أحدهما أو واحد منهما يستدل بها والآخر يجحدها، فإذا جحدها فلا شك أن ذلك كفر. لكن كل ما يفضي إلى الجدال في القرآن فهو منهي عنه على وجه الإجمال. نعم. قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. الإيمان بالرؤية يوم القيامة، وهذه مسألة من المسائل من أصول أهل السنة، وأن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة، وهذا حق. الله تعالى قد ذكر ما يدل على ذلك في كتابه في مواضع. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى ربها تنظر، فعد النظر إلى الأعين التي في الوجوه. وقال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسرت الزيادة كما في حديث صهيب الذي في صحيح مسلم لأنها النظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى. وهذه الرؤية تكون بالعينين، وقد جاء ذلك مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر التمام لا تضامون في رؤيته. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، شبه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، يعني أنكم كما ترون القمر ليلة البدر فسترون ربكم هكذا، يعني لا تضامون في رؤيته، يعني لا يظلم بعضكم بعضا في رؤيته، لا يظلم بعضكم بعضا. فالقمر إذا كان في التمام ما أحد يقول والله أنا ما أشوفه، الكل يرونه دون مشقة ولا عناء، فهذا المقصود من الحديث. ولهذا التصريح بأن أهل الإيمان يرون ربهم بأعينهم جاء عن الأئمة، جاء عن أئمة السلف. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعينهم، وهذا من أعلى النعيم، من أعلى النعيم يوم القيامة، ومن أعلى نعيم أهل الجنة يوم القيامة أن يرون ربهم. وهذه الرؤية لها آثار عظيمة على الناس يوم القيامة في الجنة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. لظهور هذه المسألة من جهة دلالة النصوص، مسألة ظاهرة وليست مسألة خفية، والنصوص متواترة في بيان ذلك. لهذا بعض السلف صنف مصنفات في رؤية الله عز وجل في الآخرة وإيراد الآثار والأحاديث الدالة على ذلك. هذه الرؤية يعني من المسائل الداخلة في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى، هل هي للمؤمنين وحدهم أم لأهل الإيمان ولأهل النفاق أم للناس جميعا؟ هذه الأقوال هي في مذهب أهل السنة والجماعة، يعني قال بهذه الأقوال جمع من أهل العلم، فالخلاف فيها يسير لأن الأمر ليس بظاهر من جهة دلالة النصوص. ولهذا أذكر فيه فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وأنه حصلت خصومة بين فريق من أهل السنة في هذه المسألة، فكتب رسالة في بيان هذه المسألة. المخالفون في الرؤية طوائف من أهل البدع، على رأسهم الجهمية والمعتزلة الذين يقولون يقولون بماذا؟ بنفي الرؤية. لهذا الزمخشري في الكشاف لما جاء عند قول الله تعالى لن تراني، وهو ممن يعتقد، يعتقد ماذا؟ نفي الرؤية. قال لن للتأبيد، لن للتأبيد يعني لن تراني أبدا، لأنه يورد مذهبه الاعتقادي في هذه المسائل. طبعا هذا باطل، ورد عليه أئمة اللغة في بيان أن لن لا تفيد التأبيد كما يعتقد الزمخشري. والزمخشري يورد عقائده الفاسدة في التفسير بطريقة خبيثة وماكرة. فالمعتزلة يقولون بنفي الرؤية، وأما الأشعرية فإنهم يقولون إنه يرى لا في جهة. طبعا هذا من أعظم التناقض، يقولون يرى ويرى لا في جهة، لأنهم يزعمون أن إثبات الجهة يلزم منه التحيز، والتحيز لا يكون إلا لجسم، والله تعالى ليس بجسم كما يعتقدون من مقدماتهم الكلامية التي يعتمدون عليها. هذا باطل. المؤلف رحمه الله تعالى البربهاري قال يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. فهذا يشير إلى ما ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يعني الرب سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكلم العبد ثم ينظر من أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمل، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا الحديث العظيم يبين أن الرب سبحانه وتعالى يحاسب العبد ويكلمه ليس بينه وبينه واقفة. ولهذا يجري الكلام على هذه أو على هذا العنوان إلى مسألة الحساب، وهل يحاسب الكفار؟ ما المراد بالحساب لأهل الإيمان؟ أما المسألة الأولى وهي مسألة حساب الكفار فتنازع فيها المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، تنازع المتأخرون في هذه المسألة مسألة حساب الكفار. ولهذا سبب الخلاف هو الإجمال في اللفظ، الإجمال في اللفظ. وأكثر ما يكون الخلاف بين أهل السنة هو بسبب اللفظ المجمل، بسبب اللفظ المجمل. فكل طائفة تنزع إلى نفي شيء، وطائفة تثبت ذلك الشيء، وقد يكون الخلاف في اللفظ المجمل ما المراد بالحساب. لهذا الخلاف كما ذكرت لك بسبب الإجمال في اللفظ. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم، عرض أعمالهم عليهم، ويراد بالحساب يعني به الموازنة بين الحسنات والسيئات. فعلى الأول لا ريب أنهم يحاسبون، يعني الكفار سوف يحاسبون بعرض أعمالهم التي عملوها. وعلى الثاني فإن الكفار ليس لهم حسنات في الآخرة، ما لهم حسنات، يعني لا يدخلون في الحساب الذي هو موازنة بين السيئات والحسنات، وإنما بعرض أعمالهم عليهم. واضح هذا؟ واضح. فإذا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا الخلاف بسبب اللفظ المجمل، وإلا يعني لو حرر النزاع وحرر معنى اللفظ لم يكن ثمة نزاع. أما أن أعمالهم سوف تكون هباء، الله عز وجل قد صرح بذلك في كتابه، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهذا لا بد لقبول العمل من ماذا؟ من الاستقامة على التوحيد والإيمان، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه الأعمال من المشركين وممن كفر بالله عز وجل. ولهذا ما يعملونه من حسنات ومن أشياء من إحسان إلى الخلق، ورد في الحديث أنهم يكافؤون عليه في الدنيا، يكافؤون عليه في الدنيا. لهذا الشأن كل الشأن في ماذا؟ وما عده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى أن لا يضيع من أعمالنا شيئا. أما حساب أهل الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده كما رد في بعض الأحاديث ويقول فعلت كذا في يوم كذا في كذا، ويقرره بها حتى إذا أقرت يقول الله عز وجل قد قصرتها لك. هذا حساب أهل الإيمان الذين سبقت رحمة الله عز وجل لهم بالجنة. نعم. الله. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان وله لسان. الإيمان بالميزان هذه ما عقيدة عند أهل السنة، وأنه ميزان حقيقي وله كفتان. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال صلى الله عليه وسلم في إثبات الميزان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، يعني في الميزان يوم القيامة. ويدل على أن له كفتان حديث البطاقة المشهور، قال في الحديث فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع السجلات في كفة، فدل على أن له كفتان. والكفة الأخرى السيئات تترجع كفة لا إله إلا الله بها. أما ما ورد عن البربهاري رحمه الله تعالى قال كفتان ولسان، واللسان هو الذي يكون بين الكفتين، لسان الميزان هو الذي يكون بين الكفتين ليكون. وقد ذكر جمع من أهل العلم هذه اللفظة، يعني أن للميزان لسان، منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في اللمعة، ولكن عند التحقيق والنظر فلم نجد إثبات هذا اللسان في نص شرعي، ولكن هو مفهوم من معنى اللفظ. فلعل الأئمة رحمه الله تعالى فهموا من الميزان أنه لا يكون ميزان إلا بلسان، وجود الكفتان فلا بد أن يكون له لسان. أما ما يوزن في هذا الميزان فالذي جاء في الروايات أنه يوزن العمل، عمل الإنسان، وكذلك جاء في الحديث والروايات أنه يوزن صحائف الأعمال، وكذلك صاحب العمل يوزن. وهذا كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود إنكم لتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود وإنهما لفي الميزان أثقل من جبل أحد. ورد الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين لا يساوي عند الله سبحانه وتعالى وزن جناح بعوضه كما ورد في الحديث. فإذا العمل يوزن، صحائف الأعمال توزن، وصاحب العمل يوزن، وهذا يدلك على ماذا؟ على عدل الرب سبحانه وتعالى، بل على عظيم عدل الرب سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة كما أخبر سبحانه وتعالى. ويوم القيامة هو يوم الحساب ويوم العدل العظيم. نعم. السلام عليكم. قال: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، تحت هذا العنوان مسائل. المسألة الأولى أن نقول أن عذاب القبر أمر غيبي، والأمور الغيبية مجالها الاعتقاد، لأنها لا تدرك بالنظائر والعقول، بل تحار فيها العقول، كما قد قدمنا إليك أن الشريعة تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول. الثاني أن الأدلة من الكتاب والسنة دلت على حصول العذاب في القبر والنعيم، وهذا أمر متواتر من جهة دلالات النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينازع في ذلك إلا طوائف من أهل البدع، شرذمة قليلة من أهل البدع، لسائر الأمة يؤمنون بعذاب القبر. والمثل التي تليها ذكر الشارح أو ذكر البلبهاري رحمه الله تعالى منكر ونكير، ومنكر ونكير جاء في الحديث أنهما أو جاء أنهما ملكين يسألان العبد في قبره ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي بنى عليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالة الأصول الثلاثة، لأنها أسئلة مهمة جدا لا يقبل فيها التقليد، لا يقبل فيها التقليد، وهي أول ما تسأل عنه حينما تفارق هذه الدنيا وتدخل إلى الآخرة وتبدأ بأول منازل الآخرة وهو دار البرزخ. منكر ونكير، إذن ملكان قد وكلا بالسؤال للميت، جاء في وصفهما أنهما في بعض الروايات أنهما أسودان أزرقان، وجاء في بعض الروايات أنهما ينتهران العبد بانتهار، ولهذا لا ثبات في هذا الموضع إلا لمن ثبته الله سبحانه وتعالى. فتنة عظيمة، لهذا بعض أهل العلم يسمي هذه المسألة بفتنة القبر، ولهذا جاء في بعض الروايات أحاديث وإن كان فيها ضعف: من مات يوم الجمعة أمن الفتان، والفتان هو الفتانان أو الفتان هما منكر ونكير. ولهذا سؤال الملكين من ربك، هذا يعني من تعبد، سؤال عن الألوهية، ولهذا توحيد الألوهية الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم هو في توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، وأما الإقرار بالربوبية فقد ركز في الفطر، والكل يعلم من عامة أهل الأرض أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن الشأن في توحيد الألوهية. ثم هذا السؤال، سؤال القبر، هل هو خاص بهذه الأمة أم لجميع الأمم؟ الظاهر من دلالات النصوص أن هذا السؤال لجميع الأمم، لجميع الأمم. نعم. السلام عليكم. قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح عليه السلام، فإن حوضه برع ناقته. الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العنوان تحته مسائل. أولا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه ظاهر القرآن في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. فقد ثبت في الصحيح أن الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك أن الحوض يسكب فيه من الكوثر الذي هو نهر في الجنة، نهر في الجنة. جاء في بعض الروايات أن الكوثر نهر في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالكوثر ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومادة هذا الحوض. أما السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات هذا الحوض، بل جاء عن أكثر من 50 صحابي تواتر إثبات الحوض نقلا ومعنى، أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كائن يوم القيامة وأنه في عرصات يوم القيامة. المسألة التي تليها وصف هذا الحوض، أقرب ما يكون هذا الحوض إلى أنه مربع الزوايا، وهذا ما تعرفه العرب من معنى الحوض. الحوض بلغة العرب على هذا النحو، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر في رواية وعرضه شهر زواياه سواء. هذا لا يكون إلا أقرب شكل أن يكون مربع، وهكذا هو المشهور في لغة العرب أن الحوض لا يكون إلا على هذا الوصف. المسألة التي تليها أوصاف هذا الحوض، الوصف الأول أن طوله وعرضه سواء. جاء في بعض الروايات وصف هذا الطول من أيلة إلى صنعاء، في بعض الروايات من المدينة إلى عمان وغيرها من الروايات، لكن المسافة كبيرة جدا لهذا الحوض. مكان هذا الحوض أين يكون؟ قلنا في عرصات يوم القيامة في الأرض المبدلة. آنية هذا الحوض يعني الوعاء الذي يغترف به ماء الحوض هي الآنية. جاء في الروايات أن آنية الحوض كنجوم السماء، ووصفها بأنها كنجوم السماء يدلك على صفتين، أنها كثيرة وأنها جميلة لها من البهاء والجمال، ما توصف بأنها كنجوم السماء. ماء الحوض جاء في الروايات أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ورائحته كرائحة المسك. مصدر هذا الحوض كما قد قدمنا لكم من الكوثر، نهر من أنهار الجنة، وهو من أوائل النعيم الذي يذوقه أهل الإيمان، لأن مصدر هذا الماء من الجنة. جاء في الرواية أنه من شرب منه لم يظمأ أبدا، إنه من ماء الجنة. ولهذا جاء في الرواية أنه يذاد عنه من أحدث في دين الله، أهل الإحداث والتغيير يذادون عنه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يخترج أقوام دون أن يصلوا إليه. والذود هذا ذود من النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعرف من أمته، وذود من الملائكة يعني يذودونه يبعدونه، وذود من الملائكة. أما الذود الذي هو من الملائكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستنكره ويستغربه، فيقال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي أصيحابي، في رواية أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما أحدثوا بعدك. كيف يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من يلد الحوض؟ ورد في الروايات أنه يعرفهم بآثار الوضوء، غرا محجلين لهم سيمة، صفة يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم تكن في هذه السيمة لا يلد الحوض. أما طبعا أحاديث ذود الحوض فإن الرافضة كما هي عادة أهل البدع يشبهون على الناس بالمتشابه من النصوص، فزعموا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من يذادون عن الحوض. هذا الكلام باطل من وجوه كثيرة لا داعي للإطالة فيها، ولكن الذين يذادون كما قد بينا لك أنهم أهل الإحداث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين وقعوا في البدع والمحدثات والتغيير لما جاء عن أو تغيير فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أول الشاربين من حوضه فقد جاء في الروايات فقراء المهاجرين الشعر رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينفخون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. طبعا هذا ليس على وجه يعني على وجه الإخبار، على وجه الإخبار يعني من هذه أوصافهم خبر لأنهم فقراء، واضح؟ فقراء المهاجرين هم أول من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هل للحوض أسباب يمكن الإنسان أن يعمل بها؟ نعم، من أعظم الأسباب عدم الإحداث في دين الله ولزوم السنة، فمن لزم السنة فهو حري بأن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشرب منه لأنه لم يغير ولم يبدل. وكذلك من أسباب الورود الصبر على الأثرة والجور، الأثرة والجور من أئمة الجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أو أخبر الأنصار قال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا يدلك على أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خير الدنيا والآخرة، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر الصابرين. أما قول البربهاري رحمه الله تعالى ولكل نبي حوض فهذا صحيح وهو ثابت، لأنه جاء في الروايات أن لكل نبي حوض وأنهم يتباهون الملائكة الأنبياء يتباهون أكثرهم ورادة على الحوض، أيهم أكثر واردا على هذا الحوض. وأما قول البربهاري رحمه الله تعالى إلا صالح النبي فإن حوضه ضرع ناقته، البربهاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث وهذا الحديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه العقيلي في الضعفاء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. ولهذا من اللازم من يكتب في مسائل الاعتقاد أن يجرب استدلاله من الأحاديث الموضوعة، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى له عذر في هذا في إيراد هذا الحديث، لكن يهمنا أن نبين أنه ليس بصحيح هذا وهو موضوع. فصالح كغيره من الأنبياء له حوض. نعم. قال والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما. الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، تحت هذا العنوان مسائل. المسألة الأولى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، وأهل الكبائر الذين وقعوا في الكبائر من الذنوب والكبيرة صح ما ورد فيها أنه ما توعد عليها بلعن أو عذاب أو وعيد في الدنيا أو الآخرة أو حد من الحدود، فهذه الكبائر. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كائنة لأهل الكبائر، وهذه الشفاعة هي التي أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل البدع. المعتزلة والخوارج أنكروا هذه الشفاعة، وقد جاء بها الدليل الخاص في قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي وهو صحيح بشواهده، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الصحيح: لكل نبي دعوة يدعو بها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. دل على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر الذين وقعوا في كبائر الذنوب. وهذه أو هذا يجرنا إلى مسألة ثانية، وهي أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة كائنة وهي أنواع، أو في مواضع يمكن أن نقول هذه شفاعة في مواضع. الأول: شفاعته لأمته أو لأهل الكبائر قبل دخول النار، قبل أن يدخل النار. من استوجب دخول النار يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يدخل النار. والثاني: بعد دخول النار، فإن الله تعالى يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فئام من أمته بعد دخولهم النار. الثالث من أنواع الشفاعة: في فئام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب، وهي داخلة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عكاشة بن محصن: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. النوع الرابع من أنواع الشفاعة: في أهل الأعراب، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الأعراب، في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. الخامس: في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، هو أول من يطرق باب الجنة. السادس: الخامس: في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. السادس: شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة. يدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه، في الدعاء لأبي سلمة لما مات: وارفع درجته في المهديين. فدعاءه مقبول، وهي شفاعة تدخل في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع السابع من أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه من عذاب النار، فينعل نعلين من النار أو يكون في ضحضاح من النار كما ورد في الحديث. فإذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم متنوعة، شفاعته لأهل الكبائر وهي أنواع، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة وفي أن يدخل الجنة، شفاعته في رفع درجات بعض أهل الجنة، وشفاعته في عمه أبي طالب. ثم قال البربهاري رحمه الله تعالى: وما من نبي إلا له شفاعة، ما من نبي إلا له شفاعة. وهذا يفيدك أو يبين لك مسألة، وهي أن الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وغير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، بل تشفع الملائكة ويشفع أهل الإيمان ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون، كما جاء في الصحيح أن الله تعالى يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فيأمر الله جل وعلا بأقوام لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا من النار. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل ومن عظيم رحمته سبحانه وتعالى. المسألة التي بعدها وهي داخلة في مسائل الشفاعة، الشفاعة لا تنفع عند الله تعالى إلا بوجود شرطين. الأول إذن الله تعالى للشافع، يقول الله تعالى: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفيه ذكر شرطي الشفاعة، والإذن هنا إذن الله تعالى قد يكون إذن كوني، إذن كوني وإذن شرعي، لا بد أن يأذن الله عز وجل الإذن الكوني والشرعي حتى تتحقق هذه الشفاعة، لأنه قد يأذن الله عز وجل إذنا كونيا ولا يأذن إذنا شرعيا. يدلك على ذلك أن الله عز وجل أذن كونا باستغفار إبراهيم لأبيه، ولكنه لم يأذن ذلك شرعا. واضح هذا؟ قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فإذا لابد من الإذن الكوني والإذن الشرعي. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع، أن يكون من أهل الشفاعة، من أهل التوحيد، لأن الله قال: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا لم يكن من أهل التوحيد فإنها لا تكون هذه الشفاعة. واضح هذا؟ نعم. أحسن الله عليك. والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. هذه المسألة وهذا العنوان: الإيمان بالصراط على جهنم. وهنا مسألة الأولى فيما تتعلق بمسائل الصراط، أن الصراط معناه الطريق في اللغة، وهذا الصراط طريق موضوع على ظهر جهنم، طريق موضوع على ظهر جهنم، وهو طريق يوصل من العرصات، يعني عرصات يوم القيامة، من أرض المحشر إلى ما قبل دخول الجنة. طريق يوصل من العرصات من أرض المحشر إلى ما قبل دخول الجنة، هذا الصراط وهذا العبور وهذا الورود ورد في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن ذكر الصراط مذكور في قول الله تعالى أو في كلام الله عز وجل، هو الورود على جهنم. على الصحيح من أقوال أهل العلم عند التحقيق، فإن الورود هو المرور على الصراط، كما صرح بذلك جمع من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. المسألة التي تليها: الصراط جاء ذكره مجمل في كلام الله عز وجل، وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت له أوصاف، فجاء في أوصافه أنه دقيق جدا، وأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وأنه قوي، وأن على جنباته كلاليب أمثال شوك السعدان، وهذا الشوك يعرفه أهل البوادي، وهذه الكلاليب تقطف الناس بقدر ما قدر الله عز وجل، فمن خطفته تلك الكلاليب وقع في جهنم أعاذني الله وإياكم منها. والأنبياء وهم أنبياء الله تعالى قد اصطفاهم الله تعالى يقولون قبل عبور هذا الصراط اللهم سلم سلم. لا سلامة في هذا اليوم إلا لمن سلمه الله تعالى، والقدرة على المرور والقدرة على تجاوز هذه الأهوال بحسب الأعمال الصالحة، بحسب الأعمال الصالحة. ولهذا مرور الناس في هذا الصراط على حسب أعمالهم. جاء في الروايات أنه دحب مزلة زلق يزلق فيه الإنسان، ولا ثبات إلا لمن ثبته الله تعالى على ذلك الصراط. قال المؤلف البربهاري رحمه الله تعالى: ولهم أنوار على قدر أعمالهم، لهم أنوار على قدر إيمانهم أو على قدر أعمالهم بقدر الإيمان والأعمال. فجاء في صحيح مسلم أنه يعطى نورا، أن المؤمن عند المرور على الصراط يعطى نور، وعند الحاكم أن هذا النور منهم من يكون نوره مثل جبل، ثم ما دون ذلك حتى منهم من يكون نوره على طرف إبهامه يضيء تارة ثم يطفئ تارة أخرى. فالأمر خطير جد خطير. جاء في الروايات عند مسلم أو في صحيح مسلم أن الرحم والأمانة على جنبتي الصراط، الرحم والأمانة. ولهذا يعني سبحان الله هذه الأمور سوف تتمثل أمام الإنسان، صلة الرحم والأمانة التي تقل في الناس، هذه الأمانة نسأل الله السلامة والعافية تكون على جنبي الصراط. فمن كان واصلا لرحمه أمينا يؤدي الأمانة فهو حري مع إيمانه بالله عز وجل أن يمر مرورا كريما. أما صفة المرور فجاء في الروايات أن الناس يمرون فيه يعني أشكال، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجواد الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يركض ركضا بحسب الأعمال. كما أن الناس يتفاوتون في أعمالهم وفي إيمانهم يكون مرورهم على الصراط بحسب إيمانهم وأعمالهم. نعم. السلام عليكم. قال: والإيمان بالأنبياء والملائكة. هذه مسألة جديدة، عنوان جديد، الأنبياء والملائكة الإيمان بهم. المسألة الأولى: النبي ومن يوحى إليه بشرع أو بشرع من كان قبله، لا يوحى إليه بشرع جديد. وبعضهم يعبر بأن النبي هو يبعث إلى قوم موافقين، هذا جاء في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء، ولم يقل العلماء ورثة الرسل. والرسول هو من يوحى إليه بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين له. ولهذا تعلم أن مقام الرسول أعلى من مقام النبي، ولهذا كثر في بني إسرائيل الأنبياء، وجاء في الحديث أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني كلما ذهب نبي جاء نبي. كما أنه قد كثر في بني إسرائيل قتل ماذا؟ الأنبياء. الله عز وجل ويقتلون الأنبياء. والرسل والأنبياء جاء في أوصافهم أنهم رجال، أنهم من أهل القرى. وأما الرسول فلا بد أن يكذب، يحصل من فوائد من الأمة التي يبعث إليها التكذيب، كما قد جاء التصريح بذلك في كلام الله عز وجل. أما الملائكة فهم خلق من خلق الله عز وجل، خلقوا من نور، وهم مقيمون على عبادة الله تعالى، وظائفهم متعددة، ورؤساء الأنبياء ثلاثة: جبريل عليه السلام وهو موكل بالوحي، وميكائيل وهو موكل بإنزال المطر، وإسرافيل بالنفخ في الصور، وهم الذين جاءوا في حديث الاستفتاح في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وفيهم حملة العرش، ومنهم الحفظة من الملائكة، ومنهم الكرام كاتبون. والإيمان بهم وبالرسل من أركان الإيمان، من أركان الإيمان، من أصول الإيمان الستة كما تعرفون. نعم. السلام عليكم. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقف العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تثنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. الإيمان بالجنة والنار، هذا العنوان وهذه الفقرة تحتها مسائل. المسألة الأولى: الإيمان بالجنة والنار أصل من أصول أهل السنة، وأنهما مخلوقتان. قول البربري رحمه الله تعالى مخلوقتان يعني أن خلقهما قد تم، خلق الجنة والنار قد تم، ولا يعلم متى خلقهما الله سبحانه وتعالى. وخلقهما متقدم على خلق آدم عليه السلام، وعبر البربهاري رحمه الله تعالى بأن الجنة والنار لا تثنيان، وهذا حق، فإن الجنة خلقت للبقاء والنار خلقت للبقاء، والأبدية في الجنة والنار مما أجمع عليه أهل السنة. المثل التي تليها مكان الجنة والنار. أما كون الجنة فوق السماء السابعة فهذا ظاهر من دلالات النصوص، ما كون الجنة فوق السماء السابعة فهذا ظاهر من دلالات النصوص، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فلا إشكال في ذلك. وأما مكان النار فالحق والله أعلم أنه لم يأتي دليل صحيح صريح بتعيين مكان جهنم ومكان النار، فيتوقف فيه على دلالات النصوص، والنصوص لم تدل على هذا التعيين. المسألة التي تليه هي ما يتعلق بالجنة والنار، أوصاف الجنة والنار. أن الجنة والنار حق، كما قد عبر المؤلف رحمه الله تعالى كما جاء في الحديث، وأنهما مخلوقتان وموجودتان، وأن الجنة فوق السماء السابعة، والنار حيث يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأن الرسول رآهما حقا، رأى الجنة ورأى النار، وأنهما تتكلمان وتتحاجان. ما ورد في الحديث: تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين، وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس. الحديث من أوصافهما أن الله تعالى خلق لكل منهما أهلا، وأن عليه سبحانه وتعالى امتلاؤهما، امتلاء الجنة والنار. كذلك من الأوصاف التي وردت أن لكل واحد من الخلق منزل في الجنة وآخر في النار، صلى الله السلامة والعافية. من أوصاف الجنة والنار أن الجنة حفت بالمكاره، مكروهات النفوس، وأن النار حفت بالشهوات. كذلك مما ورد في الأحاديث أن الله جعل للنار نفسين في الصيف والشتاء، فنفس النار في الصيف هو الحر، وفي الشتاء هو الزمهرير. كذلك ما جاء في أوصافهما أنهما وأن الجنة والنار خالدتان لا تفنيان. كذلك عظم اتساع الجنة، فإن الجنة واسعة، قال الله تعالى: جنة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ولا يشك إنسان أن هذا التعبير يدل على عظمتها. كذلك من أوصاف النار أن النار لا تزال تطلب الامتلاء، ولا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها على بعض. وقط قط يعني يكفيني. فهذا فيما يتعلق بمسائل المتعلقة بالجنة والنار. نعم. السلام عليكم. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. طيب، هذا العنوان وآدم عليه السلام كان في الجنة إلى آخر كلام البرهاري، هذا يمكن أن نمثل به للمسائل الفرعية التي لا يبدع فيها المخالف. قد قدمت لكم أن المخالف لأصول أهل السنة قد يكون مخالف لأصل أو في فرع لأصل، فإذا لم يحصل التفريق بين الأصول وبين الفروع وقع الظلم، حيث يبدع من كان من أهل الإيمان بمسائل جزئية. هذا قد وقع من جمع من أهل العلم حتى التبديع في المسائل الفرعية، قد حصلت الخصومة إما لما قد قدمت لك بسبب اللفظ المجمل، أو للمنازعة في فرع لأصل، في فرع لأصل، أو لظنهم أن هذه المسألة من المسائل الأصلية في الاعتقاد وهي مسألة جزئية لا يبدع بها. من يذكر لي؟ ذكرنا أن مسألة قبل ذلك وهي حساب الكفار، وكذلك من المسائل الفرعية رؤية الكفار، وكذلك حتى في الصحابة في زمن الصحابة حدث الخلاف في بعض مسائل جزئية فرعية، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فلا بد أن تميز بين المسائل الأصلية وبين المسائل الفرعية، واضح؟ كذلك سبقا قدمنا لك بالمسائل التي يحصل فيها الخلاف بسبب اللفظ المجمل، بسبب اللفظ المجمل، فيبدع طائفة أخرى بسبب أنهم لن يحرروا محل النزاع. وقد ذكرت لك في مسألة كتاب الكفار، ويمكن أن يمر معنا، سوف يمر معنا بإذن الله، مسألة اللفظ في القرآن، إنها صنفت فيها مصنفات، وبدع فيها الإمام البخاري لأجل اللفظ المجمل. فلهذا لابد الإنسان أن يتبين في مثل هذه المسائل، ويعرف أصول المسائل وفرعيات المسائل، ويميز حتى لا يقع في الظلم والتعدي كما يقع من فئام من أهل السنة على بعضهم بعض الظلم. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية، هذه كما قلت لك، هذه مثال للمسائل الفرعية التي لا يبدأ فيها المخالف. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من المفسرين ذكروا أن هذه الجنة التي أهبط منها آدم ليست بجنة الخلد، كما في كتاب ابن القيم الذي أطال في بيان ذلك في كتابه مفتاح دار السعادة، فإنه في نحو 40 صحيفة يبين ويستدل على أن الجنة التي أهبط منها آدم ليست هي جنة الخلد. والصحيح ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى، وأن آدم أهبط من جنة الخلد. طبعا لماذا البربهاري رحمه الله تعالى عمد إلى ذكر هذه المسألة؟ لأنه يرى أن هذه المسألة المخالف فيها يرى أنها من المسائل التي يتعين على الإنسان اعتقادها، وهذا كما هو ظاهر من النصوص أنها مسألة فرعية وليست مسألة أصلية. والصحيح ما ذكره البربهاري رحمه الله تعالى، وأما الدليل على أن آدم عليه السلام أهبط من جنة الخلد، أن الله عز وجل قال في محكم كتابه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، وهذه لا ليست مناسبة لجنان الأرض، ليست مناسبة، لا تكون إلا لجنة الخلد. ولهذا قال الله تعالى: اهبطا منها، هذا دليل ثاني، وهذا يدلك أن الإهبار كان من جهة عليا. نعم. والإيمان بالمسيح الدجال، الإيمان بالمسيح الدجال، وهذه مسألة عظيمة. هذا المسيح الدجال نذكر لكم بعض ما جاء في الروايات من وصفه، نقول هو بشر من خلق الله تعالى، وخروجه يكون بعد خروج المهدي، وفتنته أعظم فتنة على وجه الأرض، أعظم فتنة يمر الناس بها فتنة المسيح الدجال. وسمي مسيح لأنه منسوح العين اليمنى، والدجال لأنه كذاب، وما من نبي إلا وحذر أمته منه. انظر كيف إن فتنة عظيمة، الأنبياء يحذرون أتباعهم من فتنة هذا المسيح الدجال لأنه عظيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني المحاجلة، وإن يخرج بعد ذلك فالله خليفتي على كل مسلم. هذا يدلك على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته صلى الله عليه وسلم. ولهذا من شفقته أنه بيّن لنا أوصاف هذا المسيح الدجال كأننا نراه. جاء في الروايات أنه أعور عينه اليمنى، عين اليمنى عوراء، وجاء في الوصف الدقيق لها من النبي صلى الله عليه وسلم كأنها عنبة طافئة. العنبة الطافئة يعني التي ذهب ماؤها، يدعي أنه رب العالمين، يقول أنا ربكم، والله ليس بأعور كما جاء في الحديث. جاء في وصفه أنه أفحج، أفحج يعني مشيته معيبة، مشيته معيبة بسبب تباعد ساقيه. جاء في وصف شعره أنه جعد، يعني شعره ليس بناعم. جفال الشعر يعني شعره كثيف. مكتوب بين عينيه كافر، في رواية على جبينه كافر، يقرأها الكاتب غير الكاتب، يعني اللي يعرف يقرأ واللي ما يعرف يقرأ. مكان خروجه من جهة المشرق، من جهة خراسان، يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. هذا المسيح معه جنة ونار، في رواية، في رواية معه ماء ونار، ماء ونار، له قدرة على إخراج كنوز الأرض، يخرج كنوز الأرض فتتبعه. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأتي إلى قوم من البادية ممحلين، يأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، فتنة عظيمة معه، ومعه شياطين. يمكث في الأرض 40، يمكث 40 يوم كسنة، اليوم الأول كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كسائر الأيام. هذا يدلك على أن نواميس الكون عند خروج المسيح الدجال تتغير أول ما يخرج، لأن المعروف أن اليوم 24 ساعة، اليوم اللي كسنة لا شك أنه تم أمور تحدث القوانين، نواميس، مقصود النواميس القوانين. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا أرأيت يا رسول الله اليوم الذي كسنة، ما قالوا كيف، ما سألوا لما كيف كما يفعل المتأخرون، بل سلموا، قال أرأيت اليوم الذي كسنة أتكفين فيه الصلاة يوم وليلة، يوم كسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اقدروا له قدرة، اقدروا له قدرة. والعصمة منه كيف أن يعتصم الإنسان من فتنة المسيح الدجال؟ بأمور، أولا بالابتعاد عنه، بالابتعاد عنه. أصحاب يعني الشرح في معرفة الأخبار ومعرفة الأحداث، هؤلاء ليخشوا على أنفسهم، بعض الناس أي شيء يسمعه يروح يشوفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه، فلينأ عنه. وهذا أصل في باب الفتن كما قد قدمت لك، البعد عنها، سلامة منها، أن تكون آخرا فيها. ذكرون كلام سفيان الثوري عن المهدي، هو منطلق من هذا الأصل. كذلك الاستعاذة بالله تعالى من فتنته، لهذا جمع من أهل العلم يرى أن الاستعاذة دبر الصلاة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ دبر الصلاة آخر الصلاة من فتنة المسيح الدجال. كذلك الأمر الثالث من أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال تعلم العقيدة الصحيحة، ما يتعلق بأسماء الله عز وجل، صفات الله عز وجل، لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فمن يعرف العقيدة، من يعرف أسماء الله عز وجل صفاته، يعرف أن الله عز وجل أنه ليس برب العالمين وأنه كاذب، ويقوم عنده البرهان على ذلك. الله عز وجل ليس بأعور، فله عينان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. من أسباب العصمة كذلك من فتنته قراءة فواتح الكهف، فواتح سورة الكهف عليه حينما يخرج أو حينما يسمع به، وأن يحفظها في الروايات. من أسباب العصمة من فتنته التحذير الناس منه، من أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال تحذير الناس منه، فلهذا أن يحذر الإنسان منه، هذا من أسباب عصمة الناس. ولهذا جاء في الروايات أنه لا يخرج حتى لا يذكر في الأرض، بعض الروايات لا يخرج حتى لا يذكر في الأرض، وهذا إنما بسبب الشيوع الجهل والبعد عن الدين وعن الإيمان. وأن قد قدمنا لكم قول عبد الله بن مسعود: فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر يفتقر إليه، أو ما يفتقر إلى من ما عنده من العلم. فلو شيء قليل من العلم للمسيح الدجال يكون عصمة للإنسان من هذه الفتنة العظيمة. سرعته سريع، سرعته كالغيث استدبرته الريح، سرعة هذا المسيح الدجال. بلدتان لا يدخلهما المسيح الدجال هما مكة والمدينة، الملائكة تمنعه من دخولهما. وأما هذا الكذاب الدجال فإن الله تعالى يقيم البرهان على أن للناس أنه كذاب، فإنه يهلك ويقتل على يد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في باب لد بفلسطين حينما ينزل، هذا إنما يكون من علامات الساعة. نعم. أحسن الله إليكم. والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة الكبرى. قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. في رواية: لا يقبل إلا الإسلام، معنى يضع الجزية. ويفيض المال في عهده حتى لا يقبله أحد. قول الله عز وجل: إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام. وهذا يدلك على أن موسى أن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع، وأنه بعد رفعه سوف ينزل وسوف يموت بقول بعض المفسرين. الله عز وجل قال عنه: وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى لما جاء ذكر عيسى قال: وإنه لعلم للساعة. في القراءة الأخرى وهي قراءة صحيحة: وإنه لعلم، علم، والعلم الشرط والعلامة، لعلم للساعة يعني شرط وعلامة على قرب قيام الساعة. وهو الذي يخرج في زمانه يأجوج ومأجوج، وهو الذي يقتل الدجال وينزل من السماء بدمشق أو في دمشق، ينزل في دمشق وينزل كما ورد في بعض الأحاديث على ظهر أو على جناحي ملك ينزل. ثم تبدأ عاد الأحداث الكبرى المتعلقة بذلك في أشراط الساعة، وهي طويلة جدا، يضيق هذا المقام عن تفصيلها، لكن المهم بيان المسائل المتعلقة بعيسى عليه الصلاة والسلام. البربهاري رحمه الله تعالى قال: فيقتل الدجال، هذا محل اتفاق، ويتزوج. أما زواج عيسى بن مريم فقد ورد في الفردوس في محذور الخطاب للديلمي رواية أنه يتزوج امرأة من بني أسد وترد له غلاما. وهذا الحديث أو هذا لا يصح هو لا يصح من جهة الإسناد. وقد ذكر هذا بعض أهل العلم في عباراتهم، ولكنهم لم يذكروا دليلا في هذه المسألة أن يتزوج. ولا شك أن الزواج من سنن المرسلين، لكن النص عليه هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثمة دليل في المسألة. المسألة التي تليه لهذه المسألة قال: صلاته خلف القائم من آل محمد، وهو يعني المهدي. يعني ماذا؟ المهدي. جاء في صحيح البخاري: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. وعند الإمام أحمد في المسند: وإذا هم بعيسى، إذا هم بعيسى فيقال: تقدم يا روح الله، فيقول: ليتقدم إمامكم فليصلي بكم. وأن الذي يصلي بهم هو المهدي، هكذا تدل ظاهر الروايات أنه يصلي بعيسى بن مريم. هذا كما قال بعض أهل العلم يفيدك أن عيسى يأتي فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قول البربهاري رحمه الله تعالى ويموت، فموت عيسى هذا هو المفهوم من ظاهر النصوص، لأنه ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله تعالى عليها الموت. وأما التصريح بذلك أنه يموت هل جاء في الروايات؟ فقد جاء في رواية ضعيفة أنه يموت، تصريح بذلك أنه هو يموت هذا لا شك، لأنه ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله عليها تعالى الفناء والموت. وأما التصريح بذلك في الأحاديث فجاء في روايات ضعيفة، وأنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، ولا يثبت في هذا شيء، لا يثبت في هذا الباب شيء، يعني التصريح بذلك في الحديث. قال القرطبي: ثم يقبض الله روح عيسى بن مريم ويذوق الموت. في التذكرة أورد هذه العبارة قال: ثم يقبض الله روح عيسى بن مريم ويذوق الموت ويدفن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، وقيل يدفن بالأرض المقدسة مدفن الأنبياء. وهذا الأمر يعني مما يتوقف فيه على النصوص، أين يدفن؟ وليس ثم دليل على ذلك. هذا فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. اليوم يعني خذنا مسائل كثيرة جدا، مسائل دسمة كما يقال، لكن لعل تكون هذه المسألة لعل آخر مسألة، بعد ذلك نفتح المكان للمجال للسؤال فيما تقدم. وقول البربهاري رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة. هذه أو هذا التعبير هو من تعابير كلام السلف، فعبارات السلف متنوعة في هذا الباب. السلف رحمهم الله في التعبير عن الإيمان، مسائل الإيمان، يعبرون بعبارات مختلفة. تارة يقولون قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وتارة يقولون قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، كما قال الإمام أحمد، عبارة الإمام أحمد قول وعمل ونية. والنية طبعا هنا هي الإخلاص في القول والعمل. وتارة يقولون قول وعمل ونية وإصابة سنة، لهذا قال البربهاري وإصابة، يعني إصابة سنة. وهذه التعبيرات كلها تعبير عن شيء صحيح، عن معنى صحيح واصطلاحات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما أورد عبارة السلف قال وكل هذا صحيح، يعني كل هذه التعبيرات صحيحة. ولهذا قول السلف رحمه الله تعالى قول وعمل، القول يصدق على أمور والعمل يصدق على أمور. فالقول يشمل قول القلب وهو ما يقوم به من الاعتقاد، وهو التصديق، وقول الجوارح وهو قول اللسان، قول اللسان. والعمل يصدق على عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب هي النية والإخلاص، عمل القلب، وعمل الجوارح الأعمال التي تعمل بالجوارح كالصلاة وسائر الأعمال العبادية. إذن عبارة السلف في اختصاره من قول العمل يعني القول، قول القلب وعمل القلب، يعني القلب فيه قول وفيه عمل. القول ما يقوم به من الاعتقاد، وأعظم الاعتقاد هو التصديق، ثم عمل القلب يقوم وهو نيته وإخلاصه. لهذا السلف رحمهم الله وبعض أهل العلم يقولون أعمال القلوب، يعبرون بأعمال القلوب، يقصدون بذلك النية والإخلاص وسائر الأعمال القلبية، فالخشية من أعمال القلوب، واضح؟ وعمل الجوارح الأعمال التي تعمل بالجوارح. وأما قول الجوارح فهو قول اللسان، فهو قول اللسان. إذن أعيد، قول القلب ما يقوم به من الاعتقاد، عمل القلب نيته وإخلاصه وسائر الأعمال القلبية، وعمل الجوارح الأعمال التي تعمل بالجوارح كالصلاة والحج، وقول الجوارح هو قول اللسان، قول اللسان. البربهاري رحمه الله تعالى قال بعدما قال قال يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذه المسألة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وقول السلف، بل قول جمهور أهل السنة، ونسب لبعض أئمة أهل السنة أنه يزيد ولا ينقص، أن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الدليل دل على زيادته، ولا يقولون بالنقص لعدم وروز الدليل، لكن الصحيح أن الإيمان يزيد وينقص. ومن الطوائف من قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو قول طائفة من المرجئة، طائفة من المرجئة. ولهذا بعض أهل العلم يرتب على هذا أن هذه المسألة تابعة لمسألة تعريف الإيمان، وبعضهم يرى أن هذه المسألة لا تترتب على حقيقة الإيمان، واضح؟ يرى أنها منفصلة ما لها علاقة في تعريف الإيمان. فلأنه يقول أنه من الأشاعرة من يقول بزيادة الإيمان ونقصانه، وهم من المرجئة. فإذا قال أحد الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا يدل على أنه مرجئ، وإنما يدل على أنه مخالف لاعتقاد أهل السنة. وإذا قال يزيد وينقص لا يدل على براءته من الإرجاء، واضح؟ فيرى بعض العلماء أن هذه المسألة ليست تابعة إلى حقيقة الإيمان، واضح؟ أنها مسألة منفصلة. ويستدل على ذلك بما قد ذكرت لك في هذا الباب في مسألة الإيمان. طيب كمل، أنا قلت لكم هذه آخر مسألة بس معنا وقت، خلنا من الله مسألة عليك. بسيطة إن شاء الله، إذا نقف عند مسألة الصحابة وبعدين نكمل الباقي. صلى الله عليه. نعم، خير هذه الأمة. وأفضل هذا ها؟ أفضل 27-28 وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم، ولا نذكر أحدا منهم إلا بالخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. هذه المسألة محل اتفاق بين أهل السنة، وأن ترتيب الصحابة رضوان الله عليهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم العشرة المبشرين في الجنة سماهم المؤلف هنا وقال سعد بن أبي وقاص، ثم طلحة، ثم الزبير، ثم سعيد بن زيد، ثم عبد الرحمن بن عوف سماهم المؤلف وقال علي طبعا طلحة والزبير ثم سعد ثم سعيد بن زيد ثم عبد الرحمن بن عوف ثم أبو عبيدة عامر بن الجراح. وإنما سموا العشرة لأنهم بشروا بالجنة في مكان واحد في حديث واحد، سموا بالعشرة مبشرين بالجنة لأنهم بشروا بالجنة في مكان واحد في حديث واحد. والرافضة يكرهون لفظ العشرة لأجل وروده في العشرة المبشرين بالجنة، ولأجل مقتل الحسين في اليوم العاشر من شهر الله المحرم. هذا دليل على سفه عقولهم، فإن العدد لا دخل له في هذه الأمور. والمثل المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أن حب الصحابة له علامات وأمارات يعرف بها. العلامة الأولى قيام المودة لهم في القلب. العلامة الثانية الثناء عليهم والترضي عنهم عند ذكرهم. الثالثة أن نحمل أفعالهم على أحسن محمل، وأن نعتذر عما يصدر عنهم رضوان الله عنهم، وأن نكف عما شجر بينهم. ومن أصول أهل السنة كما في لمعة الاعتقاد وفي تعابير جمع من أهل العلم الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. العلامة الرابعة الذب عنهم ممن ينتقصهم، الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتقصهم، وأن نكون قلوبنا سليمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ألسنتنا سليمة، لا نتعرض على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم، متقدمهم ومتأخرهم رضوان الله عليهم. أما ترتيبهم في الفضل فما ذكر لك المؤلف صحيح، وله تمام. فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ثم العشرة مبشرين بالجنة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العشرة يقول إذن له وبشره بالجنة، فهكذا تواردوا. تواردهم مراد من الله سبحانه وتعالى ليبين منزلتهم في دين الإسلام. ثم المهاجرون الذين أسلموا في مكة، ثم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، ثم الأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعده. والفتح عند جماعة من أهل العلم المراد به صلح الحديبية. المسألة الأخيرة التي سوف نختم بها إن شاء الله لنجيب على الأسئلة هي مسألة حكم سب الصحابة. فنقول الأول أو النقطة الأولى في الموضوع أن سب جميع الصحابة هذا كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. مسألة ثانية، سب أكثر الصحابة على وجه الغير والتغير، فأكثر السلف على تكفير من فعل ذلك. الثالثة، أن يسب بعضهم واحد منهم على وجه، لا على وجه القدح في الدين، ولكن على وجه الذم في الدنيا. مثلا يقول هذا الصحابي ما له إلى السلطة، وهذا الصحابي يحب الدنيا، أو هذا الصحابي نازع على الملك، فهذا لا يكفر، ولكن فعله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب على إمام المسلمين أن يعذر من يفعل هذا. هذا فيما يتعلق بهذا المجلس وما تيسر في هذا اليوم إن شاء الله، إلى تمام هذا الكتاب إن شاء الله في الغد إن طالت بنا حياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب عن الأسئلة الآن. لا نفي الصحبة غير، إنها محل تحقيق وبيان، يعني يختلف إذا يقول هذا صحابي أو غير صحابي، هذا يحتاج لدليل. وثابت ثابت، هذا محل اتفاق، هذا ينظر في حالة حذف إذا كان جاهل أو كان. هذا يسألكم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تقدم بالأمس لم يعملوا خيرا قط؟ المقصود بلم يعملوا، أولا أن النصوص، أنا أعطيكم قاعدة مهمة، أن النصوص تجمع من جهة الدلالة على معنى، لا يمكن أن تستقل بفهم أصل إلا بجمع النصوص، والنصوص يفسر بعضها بعضا، النصوص يفسر بعض، فمفهوم هذا النص، مفهوم هذا النص يفهم بدلالات النصوص، بدلالات النصوص. والمراد أنه لم يعملوا خيرا قط، يعني خيرا له قيمة، له شيء، له اعتبار، واضح؟ وليس معناه أنهم لم يعملوا شيئا أبدا، واضح؟ لأن هذا النص يفهم بالنصوص الأخرى، واضح؟ ولا يستقل. لهذا بعض أهل الأهواء من المرجئة أو غيرهم استدلوا بهذا النص، فهذا أقل ما يقال به أنه من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، والمتشابه يرد إلى المحكم، مع أن دلالة هذا النص مفهومة بالنصوص الأخرى. يقول سمعت بعض المستغيثين من صلاة المسيح ابن مريم خلف المهدي، الحديث في هذا ضعيف، إن نص على أن الإمام هو المهدي وإن كان من أمة محمد. يعني هذه مسألة يسيرة تبقى فيها على ثبوت الأحاديث في هذا، فالخطب فيها يسير. هذا يقول: من مات قبل خروج الدجال فهل هو معرض لفتنة الدجال؟ كما قال بعض السلف: إني أرى الموت كرامة لكل مسلم، من مات فقد أمن من فتنة المسيح الدجال، لأن الدجال لا يسلط إلا على الأحياء ولا يسلط على الأموات. هذا يقول: مسألة توضيح مسألة الاستثناء في الإيمان، ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله. هذه إن شاء الله لعل في الغد نتكلم عنها بالتفصيل، لأنها آخر مسألة وقفنا عليها سنبين لها إن شاء الله. يقول: هل يستدل بقوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، على أن النار في أسفل السافلين كما يذكر بعض أهل العلم؟ هكذا قال جمع من المفسرين، لكن على التحقيق لا يدل ذلك على أن النار في الأرض السفلى، لأنه لم يقل النار بل كتاب الفجار. وهل نقل عن شيخ الإسلام أو ابن القيم القول صنع النار؟ هذه دائما يسأل عنها من تكلم في هذه المسألة. يعني القول بصنع النار أول لابد، أنا ما أردت أن أتكلم فيها، لكن لما ورد السؤال لابد أن أبين. المراد بثناء النار يعني قد يراد بهذا عبارات بعض أهل العلم، فبعض أهل العلم من أهل السنة يقول أن ثناء النار أن طبقة من طبقات النار تفنى، وهي أن الطبقة التي يوضع فيها أهل التوحيد، فإن مصيرهم إلى الجنة أهل التوحيد. وبعض أهل العلم ونسب إلى بعض السلف ولا يصح هذه النسبة، قالوا بثناء النار، بثناء النار. ويعني ممن نسب له هذا القول وربما أشار إليه في المواضع ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمهم الله، لكن أنا أفيدكم يعني أمر مهم جدا، أن تعلق هذه المسألة منزعهم في القول بثناء النار هذه الآثار التي ظنوا أنها ثابتة. والأمر الثاني نزعوا إلى أمر متعلق بأسماء الله وصفاته، بأسماء الله وصفاته. من جهة ماذا؟ من جهة أن الجنة أثر رحمة الله عز وجل، والنار أثر غضب الله سبحانه وتعالى. وصفة الرحمة ما هي؟ ذاتية ولا فعلية؟ صفة الرحمة ذاتية، صفة الرحمة ذاتية يعني ملازمة لذات الله عز وجل. وصفة الغضب صفة ماذا؟ فعلية. فقالوا لو قلنا بفناء، بعدم فناء النار وأنها سوف تكون إلى أبد الآبدين، لقلنا لا يلزم من ذلك أن نقول أن صفة الغضب، صفة الغضب التي هي صفة فعلية، أنها تكون صفة ذاتية للرب سبحانه وتعالى. هذا منزعهم، يعني هذا من أسباب، ولكن ظواهر النصوص، دلالات النصوص تدل على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، هذا هو الظاهر من النصوص. وهذا يقول: أرجو من فضيلتكم إعادة شروط المناظرة. نقول لعلك إن شاء الله ترجع إليها فيما بعد إن شاء الله، وتبحثها وتلجع إن شاء الله من بعض الزملاء، لأن الأسئلة كثيرة. هذا يقول: أحسن الله إليكم، لماذا قال السلف تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء؟ هذا هو لدفع التوهم، يعني هذا دلالة النص، لدلالة النص ولبيان هذا، إنكم سترون ربكم كما ترون، تشبيه كما ترون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون على صورة خلقه، لأن الله ليس له مثال سبحانه وتعالى، فهو لدفع توهم من يتوهم ذلك. واضح؟ يقول عن الإيمان وينقص حتى لا يبقى شيء أن يصير كافرا. نعم، الإيمان إذا زال، إذا بدأ يزول، فربما يزول حتى لا يبقى منه شيء ويكفر الإنسان، لأن المعاصي أعاذنا الله وإياكم منها بريد الكفر، كما أن البدع بريد الكفر، هي خطوات. وبيان من البربهاري أن المعاصي توصل الإنسان إلى الكفر. وهل رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة تكون لجميع المسلمين في من دخل النار ثم أخرج منها؟ الظاهر من النصوص أن من دخل الجنة أنه يرى ربه سبحانه وتعالى. يقول ذكرتم أنه لا دليل صحيح على وجود النار في الأرض السابعة، فكيف حديث البراء بن عازب؟ لعل الأخ يبين لنا موضع الشاهد من حتى نستدل به. ما الفرق بين علم الكلام والفلسفة والمنطق، وما هو المراد به منها أو المراد بها؟ علم الكلام والفلسفة والمنطق، الفلسفة والمنطق داخل أفرع من علم الكلام، أفرع من علم الكلام. يقول معلوم أنه لا خلاف بين أهل السنة في العقيدة إنما في الفروع، فهل يعتبر الخلاف في بعض مسائل العقيدة من الخلاف في العقيدة؟ يعني مسألة الخلاف في العقيدة، يعني هذا الكلام غير صحيح، يعني الخلاف في أصول الاعتقاد في أهل السنة محل اتفاق أصول الاعتقاد، أما فرعيات المسائل فقد يوجد فيها خلاف وهي داخلة بمسائل الاعتقاد، وأنا ذكرت لك أمثلة على ذلك. طبعا هذا يقول ما معنى قول الله تعالى إني متوفيك، يبينها يبين هذا اللفظ معنى المعنى ورافعك إلي، يعني متوفيك قابضك إلي غير منقوص سليم، وهذا في حق عيسى عليه السلام. ويقول هل هناك كتب توصي طالب العلم في الاعتقاد؟ هل ما ذكر شيخ الإسلام هو صديق قوله تعالى؟ أما الكتب فأنا يعني كتب السلف رحمه الله عظيمة ونافعة، فكتب الاعتقاد مشهورة، كتاب التوحيد، عقيدة الواسطية، كلام شيخ الإسلام تيمية في الاعتقاد وابن القيم، والتفسير لكلام السلف، وتفسير لكلام السلف، كتب عظيمة كلها نافعة. هل ما ذكره شيخ الإسلام تيمية في الواسطية من قوله تعالى من أصول أهل السنة، حيث النص على أن هذه الأصول السنة، نعم اللي ينص عليها الأئمة أنه من أصل من أصول أهل السنة، ومنهم شيخ الإسلام تيمية، لا شك أنه يبدع المخالف فيها بأشراط الساعة وأهوال اليوم الآخر، والمصنفات كثيرة جدا، ولا لا أعرف مصنف يعني بعينه أنصح به، لكن كتب السلف كثيرة جدا في هذا الباب، كتب أهل العلم. أنا أنصحك بصحيح البخاري وصحيح مسلم ما يتعلق بأشراط الساعة وبشروح هذين الكتابين. يقول اللي صف الصحابي أنه بخيل أو يحب الدنيا، لا شك أن من يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في أمر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. وأما الحكم عليه بالتبديع بحسب حاله، بحسب حاله ينظر فيه. لماذا يقول نص السلف أو ظهرية علي رضي الله عنه في حديث ابن عمر المذكور؟ هذا محل اتفاق بين السلف رحمهم الله على هذا الترتيب. ووقع هل سيلتقي المهدي بالدجال؟ أنا ذكرت الله أعلم، لا أعلم، لكن من ظاهر النصوص لا أعلم، أن لكن الذي أعلمه من خلال النصوص أن الذي يقتل الدجال هو عيسى بن مريم. ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهل يدل هذا على كفر على كفر ساب الصحابة مطلقا لتكذيبهم، قد قدمت لكم بالتفصيل الذي هو منصوص عند الأئمة رحمهم الله، ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فليرجع إلى كلام تيمية في الصارم المحلول، فإنه قد فصل في هذه المسألة حكم ساب الصحابي. يقول بعض أهل العلم يقول إن أو بعض الناس يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام نبي وصحابي، فهل يصح ذلك؟ لا شك أن مقام النبوة أعلى مقام، فلا يحتاج إلى مقام بعده. يقول يا شيخ ما التفسير الصحيح لقول تعالى للذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ طائفة من أهل العلم قالوا أن الذين يزادون هم أهل الردة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، الذين أسلموا وماتوا أو مات النبي صلى الله عليه وسلم هم على الإسلام ثم ارتدوا، وتعرفون أن الردة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في قبائل العرب. وطائفة من أهل العلم قالوا أن الذين يزادون هم أهل النفاق، لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون معه ويرونه ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة من أهل العلم قالوا بأن الذين يزادون عن الحوض هم من أحدث في دين الله في دين الله. فكل هذه الأقوال صحيحة، والذي ليس بصحيح هو زعم الروافض أن الذين يزادون عن الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يلتزمون لأجل ذلك أن الصحابة ارتدوا إلا بضع نفر إلا بضع نفر. هذا يسأل عن اسم ملك الموت عزرائيل أو كذا، هل ثبت هذا الاسم؟ الذي يعرفه أنه لم يثبت هذا الاسم. يقول هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض أنه من شربه لا يظمأ بعده أبدا، أن من شرب من الحوض فإنه لا يعذب في النار؟ لا يلزم من ذلك من دلالات النصوص، لكنه لا شك أنه من شرب من الحوض حري بأن يدخل الجنة، بشارة له بأن يدخل الجنة، لكن لا يلزم من ظاهر النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لم يقل لم يدخل النار، قال لم يظمأ، فلا تلازم. هل قول الأشاعرة في الرؤية يعود إلى قول المعتزلة؟ نعم، هم مآل هذا القول إلى ماذا؟ إلى تعطيل الصفة وتعطيل الرؤية، فإن قولهم متناقض، قول الأشعرية أنه يرى لا في جهة قول متناقض، وإنما وقعوا في التناقض لأنهم التزموا بهذه المقدمات الكلامية وأرادوا مخالفة المعتزلة، فحصل هذا التناقض، ولهذا بسبب هذا تسلطت عليهم الجهمية والمعتزلة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.